هذا الإدمان على الصوم الأول. والقرن الثالث أيضا هو المسترجع من البطولة وما رجل ريحان حتى الثالث ما هي الثمرة بين الملاك تطورة في هذا الحديث من الثالث الأربعة يكون الشيء الشديد من الثالث المسترجع معاني الضعف لا تدعي معنى تدعي ومعنى آخر بعضي ولذلك هو البشري تدعي الضعف إلى تدعي معنى فقال الضعف يدعي الضعف قال هو الضعف معنى والتسمى الثاني من الضعف هو الضعف التشريع هو أن أصدر رفع التشريع رفع التشريع هو عبارة عن تنزيل من العجل يعني رجع لكن ينزل تنزيل من العجل ولتعبير آخر رفع التشريع هو عن إصدام اعتبارا التعبير الثاني التنزيل على المسجد فهنا نفس تشريعي متنزيل سواء من قبل التعبير الاول التنزيل الموجود بن عدن التنزيل ايها المعلمون الانسان ان يغيب الصغر الحاله غير مستعمله يدعى ان يدعى عن هذا ولا الحصر بين الوالد والوالد فالتبيكين رفعاً تشريعياً وهذا المعنى مراجع الضبط لأن الضبط الإزالة إزالة الشيء الثابت حقيقة ثانية فلذلك هذا المعنى الثاني للرفع والمعنى الأول وهو المعنى الحقيقة للضبط إزالة الشيء الثابت في احتمالان في هذا الاحتمال الأول المذكور في هذا الفصل لأن الرفع هنا يتعلق بماذا؟ رفع عن أمة تسعة رفع رفع عن أمة تسعة رفع الخطأ ورفع النسيان ورفع الفعل الإكراه ورفع الحكم المجهول ورفع الفعل لا يطيقه المكلف ورفع الفعل الاضطراري والرزع الحسن كل هذه الأمور لا يوجد وقعا في الأمور الثانية لكن الرافع أسجد إلى هذه الأشياء وأسجد الإسناد القصر إلى أثر أثر هذا الأثر إما المناقضة وإما الحسن مثل الخطأ المسلم أن المناقضة مرفوعة إذا الإنسان يرتكب محرما من باب الخطأ أو من باب الإسلام فهنا المعاصي مفهوم أي نفس الكفر وهو الخمر مفهوم مثل ما قلنا في هذا الكفر شرب الخمر الخطأ شرب الخمر نسيان ومن أكره حلال هنا كذلك أن المعاصي على الفعل الإكراه أكره على شرب الخمر تحت التهديد شرب الخمر او تحت التهديد عمل الزنا فهنا المؤاخذه مرفوعه او القتل القرن المرفوع المهم فهذا الرفع الحقيقي وإزالة الشيء الثابت هذا الرفع الحقيقي ولو نسب الى هذه الامور التي موجوده في واقع الامور لكن في حقيقة هذا الرب الحقيقي يتعلق بالأثر الأثر إما المناسبة إلى أنه حب هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني في الرب الحقيقي رفع بمعناه الحقيقي إزالة الشيء الثابت ينسب الرب الحقيقي إلى نفس هذه الأشياء نفس الأشياء فوق لا نفس هذه الأشياء. نفس هذه الأشياء بالمجيزة التشريع من المجيزة الحقيقي والواقع القطع وامتعان حاصل في الأمة ومجيزة وامتعان حاصل في الأمة وما يترك عليه وما لا يعلمون وما لا يسوسون وما يسوس إليه لا تنسل الرفع الحقيقي من مجيزة التشريع والاستجابة التشريع لهذه للحكم في السجن لأن الموضوع له ماضي من السجن في مقام التشريع بالحكم فلما ترفع هذه وترفع هذه الموضوعية بالحقيقة ترفع هذه الحكم هذا الاحتمال الثاني أن الرفع الحقيقي تعينه بالسجن في مقام الرفع الحقيقي والرجال الثالث هذا الحديث ثم الأول المسير صحيح إخبار أن أخرى الحقيقة إلى هذه النفس وعيدين الحقيقة لهذا الحق لكن الحقيقة كبرى ومعنى أخرى الحقيقة بجد من التشريع فالطالب الجناس رابع الحقيقة رافع الدين هذا الدين تشريد بهذه الأشياء تنزيد تشريد الدين معنى وعيد ولكن ما يستطيع أن نرفع ما معنى ما في هذا ما تتجد التشريد لا أصلا من رفع التشريد ما تتجد التشريد إنه هي الكلمات الثلاثة مشغافة في هذا الحديث في القليلة يعني أكون هذا الحديث على أجلة الأستاذ لأن الحالة تصور كلية صورة عامة وبيان ومزع هذا الكلام لما قلنا تعرض أحد الدليلين من ذلك الدليل أو بيان الدليلين من أحد الدليل الآخر هذا البيان أولا من هي بيان من بمحبه الزوجه وغيره من الجاهليه شامله والجنه اللي انا فرغ بهم الجنه بدري المحبه اي بنيه الكلمه دي شامله خالده عن المحبوب الدنيا الثلاثه الدنيا وكذلك من تحريف الموجوده مثلا نضرب دليل اليقين الفرد الحرام دليل اخر يقول الغطاء خمر مستصفر فهما هذا دليل الثاني الغطاء خمر مستصفر هما ما هو من الدليل الاول وهو الخمر الحرام فهما الغطاء خارج عن موضوعه لكن هذا الدليل الثاني أكثر هذا الثالث من الله وطار الصفاته خمس هذا ثلث عن المحيط من الله وأحيانا نترك تنزيل الصلاة دليل آخر يقول له الصلاة والدليل الثاني هذا الصلاة أكثر الثاني هذا يأثر عن المنطق لا يمكن أن يكون في الزيبان المنطق بل فهو يكون ناحية المحمول بعد ذلك من الزيبان الثاني الذي نظر المدري أطام راجز الحيب راجز البيت فهي يمكن الفرق البلد ما نعمل بان فراجز هي الفرق الأول المدري راجز الوجود من تتواجد سواء كان مدنيا او غير ذلك فعلى الوجود ان كن برئيا او غير برئي ثابت بالجذور فعلى الضرر اذا واخرجت مكان ذاتها الجذور الاول الجذور والجذور محمود الوجود البرئي كان ثابت الخراج رفعا تشريعيا فحكمه حجيم الرفع على أجنبة الثاني الولي الحكومي الفضل من تنجية مناحية الموضوع في أجنبة الثاني شرب الخمر الخطأ وشرب الخمر المسجان أو شرب الخمر الضراب أو الفتن المسجان أو الفعل اللي لا يكون الفتن والمعاملات اللي تستخدمها إليه مثل ليس مثل يكون الخمر الاضطراب وهنا إذا كان الضغط عن معنى حسين شرب الخمر عن الخطأ ليس شرب الخمر لماذا قال القرآن؟ قال شرب الخمر عن الخطأ بدون الخمر عن الاضطراب أو عن جهل أو عن عدم الطاقة مثلا فقط ولو يمكن لازم يكون تحت القيام صوم اذا كان حرجا حرجا شديدا فهو ليس صوم ومن تبع الى السلام المسلم اذا صوم الخمر الصلاه ليس صوم الخمر الرب الجن فاتى بالشيء مبدع حكيم الرحمن شرب الخمر عن مجان او عن خطا او عن اكراه او عن اضطرار هذا من لكن الرب تكريم كلمة عنده معناه أن الشرب يقدر من جنب الرحمن الشرب في هذا الكلام هل يقدرون رفعا تكريما إذا كان هذا هو الرب تكريم معناه أن حديث الرفع حاصل على حديث المحتمل أو ولي من عقلية كلمة يغير موضوع عن الدنيا الاحسان الاولين فشرب الخمر ليس من شرب الخمر عن خطا او مسجان او عن الصلاح او عن هو موضوع متعلق كل ما كان يتكلم بها ثم لم يتعلق بيننا او يتعلق او الموضوع استكثر الموضوع من الموضوع فلما قال الدكتور من تطلعوا ان المستقيم هو الامر منه حرام هلا تعبير الاسئله ما حصلت الموضوع الموضوع المسلم انما من عين الامر لا يعني المستقيم الموضوع من المستقيم المتعلق بالمسلم فالفرق المتعلق بالمسلم المسلم متعلق وعنده كذا لا يمكن ان يكون الرب عن تشريعه بل الرب رفع حقيقي فانا اقول بحديث الرب يقول اقول من حديث محمود الحكيمه هل الدواء كان رفع حقيقي متعلقا بلا نفاق لكن لا بد ان يكون المسلم هو الشرط منه من قدمه نقول هذا كان الرب رفع حقيقي مما يتعلق بالعبر وانما يتعلق بنفس عبد الكريم لكن نفسها الرجل يجيب تحت الجزء اذا كان المرضى رفعا حقيقيا هل هذا المرجو سواء كان اثر لكن الاثر اذا كان موجودا هذا هو الحكم فطبعا لما يرفع حكم المحسن وحكم المنسي وحكم الفعل الاضطراري وحكم الفعل لا يطيقه وحكم الفعل الاضطراري الجزء الدين المعنى محمود القديم في الأحكام نظران شرب الخمر الحرام هذا الشرب عن خطأ أو نسمعين حكمه هو الحكم. هذا إذا كان رب خصيص متعلق بالعشر والمصير من الحكم هذا الحديث إنه يسمى الحكم هذا. وأما إذا كان المصير من أجل المصير الزهود الشريف لهذه الأشياء كما قلنا في تفسير إذا كان المقصود من الغرض هو الحب إذا كان المقصود من الغرض في حاكمته على هذه او يكون الى جانب ولكن من دون الامام بنظر دنيوي كما هو الان على الاحتمال الثاني لان من الاحتمال الثاني ان يحكم من الادله الاوليه لا ينفع مباشره بل جرى لان تنفع موضوعيه هذه الاجيال الحكم بقلنا نفس الموضوعيه من حكم يزاوق نفس الحكم فبتقول حكمها ما هو ماهية المفهوم يعني هاي الاحتمال الثاني تكون لف بدر مباشرة هاي لفتها هذا لذلك كل شيء يكون ولكن من غير الغيب نظرا من المسجد هذا هنا يقول مسجد الموضوعية مسجد الموضوعية الثابت مسجد أو كم كما هي الحالة على الاحتمال الثاني وإن النظر في مسجد الثلوث التشريعي من هذا وهو أيضا في مسجد التشريعي من قبل فيكون هذا الجانب على ربانية فهنا الربانية الموجودة لكن واقع الرهبانية كثير من الرهبنة من أن الرهبانية موجودة بين المسائل ربانية موجودة لكن غير موضوعية الإنسان بالجواب هاي موضوعية إذا موضوعية الرهبانية للجواز والمسؤولية الموجودة معناها أن الجنة يساوي نفس المسلم الربانية ليست مشروعة ولا جائزة الإسلام لذلك هاي أعطانا طاقة وضابطة في تقول هذه الأفراد على أن الإسلام أن يكون هذا يحتاج أفراد إذا كان الرب التشبيه يمكن تكون موجودة وإذا كان متعلق بالأثر وهو الحكم أو متعلقا بنفس هذه الأشياء التي موجودة التشبيه فهذا هو المسجد ومن هنا نأتي إلى المسجد إن شاء الله.